الله تبطل كل عين أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أصابت كثيرا في الجمال أصابت كثيرا في الجمال أصابت كثيرا في جمال الشعر أصابت كثيرا في جمال الشعر أصابت كثيرا في جمال الأعين أصابت كثيرا في جمال الأعين أصابت كثيرا في جمال الوجه أصابت كثيرا غيرت الجمال كثيرا شوهت الجمال كثيرا بسم الله تبطل كل عين حارت بسم الله تبطل كل عين حارت أحرقت الجمال كثيرا غيرت الجمال كثيرا شوهت الجمال شوهت الجمال شوهت الجمال كثيرا بسم الله تبطل كل عين أصابت في القوام أصابت في الحركة والنشاط أصابت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين أصابت جمالا فشوهت أصابت شعرا فأسقطت أصابت جسدا فأمرضت تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية تبطل كل عين قوية من الأقارب قوية من الأصدقاء قوية من الصديقات قوية من القريبات قوية من الجيران قوية من الجارات قوية تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين ونظرة تبطل كل عين بسم الله تبطل بسم الله تبطل تبطل كل عين من الصغر سكنت وفي الكبر أوهنت من الصغر سكنت وفي الكبر عطلت تبطل كل عين حارم تبطل كل عين حارم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا تبطل كل عين نظرت حسدت كثيرا تبطل كل عين ونظرا تبطل كل عين ونظرا تبطل كل عين ونظرا بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل عين وحسد بسم الله تبطل بسم الله تبطل اللهم أبطل حرها اللهم أبرد حرها اللهم أبطل حرها، اللهم أبرد حرها، اللهم أبطل حرها، اللهم أبرد حرها. لا إله إلا الله. بسم الله تبطل في العقول، تبطل في الجمال، تبطل في الأبدان، تبطل بسم الله تبطل، بسم الله تبطل، بسم الله تبطل. لا إله إلا الله. بسم الله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر عينا أو حسدا، لا يغادر عينا، لا يغادر حسدا، لا يغادر عينا أو حسدا، لا يغادر عينا أو حسدا. بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد، بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد، تبطل كل عين وحسد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. من كل نفس خبيثة حسدت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة على النعم حسدت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة على الحب والخير حسدت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة على العطاء والنماء حسدت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة من الإنس والجان حسدت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة تابت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة تابت، في النعم تابت، في العطاء والنماء تابت، في النجاح والذكاء تابت، في المال والكسب تابت، الله أكبر. من كل نفس خبيثة، الله أكبر. من كل نفس خبيثة، من كل نفس خبيثة سكنت، من كل نفس خبيثة دنت واقتربت، دنت واقتربت، بنظرات تقوت واحتمت، في الأبدان طغت وبغت اعتدت، عاشق والهان بنظرات والهان، عاشق والهان، عاشق وعاشق، عاشق وعاشق، عاشق وعاشق، عاشق زان، سكن الجمال سنين طوال، عذب الجمال سنين طوال، حبس الجمال سنين طوال، عاشق زان، تربى للقلوب والعقول والأركان سنين طوال، في البطون والأرحام سنين طوال، عاشق والهان، عاشق والهان، عن اليمين وعن الشمال عاشق والهان، في العقول والأفهام عاشق والهان، في النظرات عاشق والهان، في الخلوات عاشق والهان، تعلق حبه، تعلق قلبه، تعلق عشقه، عاشق والهان، الرجال دنا واقترب بالأعين دنا واقترب بالنظرات دنا واقترب بالعشق دنا واقترب سكن الأبدان بالليل والنهار بأنفس خبيثة بأنفس خبيثة بأنفس خبيثة بأنفس خبيثة من الأقارب خبيثة من الجيران خبيثة من الأصدقاء خبيثة بأنفس خبيثة نظرت وما ذكرت ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا لا إله إلا الله بسم الله تبطل كل عين حاسدة حسدت كثيرا حسدت كثيرا سحرت كثيرا سحرت كثيرا سحرت كثيرا بالليل سحرت وبالنهار سحرت بالسور سحرت بالخطى سحرت بالأثر سحرت سحرت كثيرا جددت كثيرا جددت كثيرا ذبحت كثيرا وعقدت كثيرا ودفنت كثيرا بسم الله يبطل كل سحر صنعوه حسدا يبطل كل سحر صنعوه حسدا عقدوه حسدا ربطوه حسدا ذبحوا عليه حسدا دفنوه حسدا في القبور دفنوه على الأعتاب دفنوه في الجبال دفنوه في الغفار دفنوه بسم الله يبطل كل سحر لليهود والنصارى سحر اليهود والنصارى سحر ملوك الجان سحر الشياطين والكهان يبطل كل سحر وقوقفوه على الأعتاب لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج لتعطيل كل خطبة لتعطيل كل زواج للفراق والشتات للفراق والشتات للفراق والشتات يبطل كل سحر عظيم صنعوه حقدا صنعوه مكرا صنعوه غدرا يبطل كل سحر كبير يبطل كل سحر كثير يبطل كل سحر كبير يبطل كل سحر كثير وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون